فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يبدأ بداية العشر وينتهي بنهاية العشر، إذا خرج لصلاة العيد انتهى. نعم.